الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لحديثنا في الحلقات الماضية عن مواضيع كتاب إنك على الحق المبين، سيكون حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن الفلسفة وعلاقة الفلسفة بأجواء موضوع كتاب إنك على الحق المبين، حيث يظن كثير من الناس أن فوات علم الفلسفة بالنسبة له يعني قد فاته بسبب ذلك يعني أمر عظيم، وأنه إذا جهل بالفلسفة فإنما يجهل بأمور قد تكون خطيرة ومهمة، ويظن أن الفلاسفة قد وصلوا إلى أشياء لم يصل إليها غيرهم، وأن من يحذر أحيانا من علم الفلسفة ويعني التعمق بعلم الفلسفة إنما يحذر من الوصول إلى شيء قد ستر أو قد كتم، والحقيقة هي خلاف ذلك تماما. يعني ارتباط أذهان الناس بأن الفلسفة عبارة عن تنقيب عن أشياء محرجة هذا غير صحيح، لأن أصل الفلسفة يعني عرفت الفلسفة أصلا في القرن السادس قبل الميلاد، وأول من طرحها على أنها بحث في عالم الكون هو الفيلسوف طاليس الملطي، حيث بدأ يطرح التساؤلات. ففي اليونان وقتها يعني كانوا لا يعرفون شيء اسمه علم الفلسفة، لكن وهذا شيء غريب طبعا، أنه وجود علم الفلسفة إنما جاء لحماية الدين بالنسبة لهم والإلهيات كما يزعمون طبعا، ثم الإله الأعظم لأن عندهم شرك. لو رجعنا إلى اسم الفلسفة طبعا، وأعتقد أن الإخوة والمشاهدين قد قرأوا الكثير عن تعريفات علم الفلسفة وكيف نشأ مصطلح الفلسفة، فهو نشأ من كلمة اسمها أو يعني كلمة أطلق عليها اليونان سيفوس، وتعني الحكمة أو يعني الحكيم عفوا الحكيم، وسوفيا اللي هي الحكمة، فأطلقوا هذا الاسم على من يتلمس الحكمة ليحمي الدين والأخلاق والقيم في البداية. طبعا فيثاغورس تحركت عنده الفطرة الأصلية وقال إنما الحكيم هو الإله وحده، فما أنا إلا محب للحكمة ومحب، عندهم كلمة فيلو فصارت الحكمة صوفيا وفيلو محب، فصارت فيلو صوفيا. وعند ترجمة العرب لها يعني في عصر العباسي سموها فلسفة. ولذلك نلاحظ أن اسمها أصلا طلع يعني نتج أو يعني اشتق من أجواء التمعن والتدبر في الكون وفي الوجود لترسيخ الإيمان والقيم. طبعا خلاف ما يظن الناس أن الفلسفة عبارة عن شطوح أو خروج عن الإيمان. طبعا هذا الكلام ما قبل الميلاد، تكلم عن ما قبل الميلاد. طبعا فهناك فلاسفة كثيرون جاءوا فيما بعد. علم الفلسفة علم ليس علم مهني، هو حقيقة أشبه ما يكون بالعلم اللاصفي، فلا يوجد متخصص فيلسوف مثلا على مر التاريخ، يوجد أديب فيلسوف مثل فولتير، يوجد مهندس فيلسوف مثل سبنسر، يوجد مصلح اجتماعي فيلسوف مثل كونت، ديكارت، رينيه ديكارت وإيموانويل كانت حاول أن يتفرغ للفلسفة فأدركهما الفقر والجوع وبحث عمن يمولهما في الرزق، يعني مما يعني أن الفلسفة لوحدها ليست مصدر رزق أصلا، وإنما هي فن من فنون العلوم الاجتماعية. تقسيم علم الفلسفة، طبعا أنا أحاول أختصر بقدر الإمكان لأن الموضوع طويل، لكن أختصر حتى نصل إلى ما نريد من عالم الفلسفة. قسموها تقسيمات اجتهادية، قالوا فلسفة عقلية وفلسفة الشك وفلسفة التصوف في البداية، ثم قالوا فيما بعد فلسفة نظرية وفلسفة عملية، ثم قالوا أيضا فلسفة أولى وفلسفة ثانية. فلسفة نظرية يقصدون فيها البحث في علم يعني الكون الوجود يعني في الغيبيات، والفلسفة العملية المقصود فيها البحث في العلوم التجريبية. الفلسفة الأولى مصطلح أطلقه أرسطو على الفلسفة على أساس أنه هو رائد الفلسفة ما قبل الميلاد، فيسمى المعلم الأول كما هو معلوم. والمعلم الثاني من هو؟ لا نعم الفارابي، أحسنت، الفارابي. أما ابن سينا فهو الشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس، هذه مصطلحات متعارف عليها. ابن رشد ماذا يطلق عليه؟ الفيلسوف الفقيه. والغزالي الفقيه الفيلسوف، هذه أشياء يعني أصبحت دارجة، أو حجة الإسلام أحيانا. أي نعم، لكن هو الفقيه الفيلسوف، لأن تعرف منهج الفقيه الفيلسوف هو منهج عقلي منضبط، ومنهج الفيلسوف الفقيه منهج عقلي مطلق. وهذا ما جعل ابن رشد يعني يتبحر أكثر بالفلسفة، وابن الغزالي يقف عند حد معين، والخلاف الذي دب بينهما كما هو معلوم يعني ليس هذا مجال ذكره. يعني مثل ما قال القاضي أبو بكر ابن العربي عن شيخه أبي حامد الغزالي، قال شيخنا دخل بطون الفلاسفة فأراد أن يخرج منها فما قدر. على كل حال يعني ترى هذا بايكون هو هو هو يعني هو هو يعني أدق من وصف علم الفلسفة حينما قال قليل من الفلسفة، قليل من الفلسفة قد يعني يؤدي بالأذهان إلى شيء من الإلحاد، لكن كثير منها يصل إلى الإيمان واليقين. على كل حال ماذا يهمنا في عالم الفلسفة؟ يهمنا أن الفلاسفة حاولوا أن يصلوا إلى تفسير للوجود بعيدا عن الوحي، يستخدمون المنطق حتى نادرا ما يستخدمون العلم، يستخدمون المنطق. فما قدر أحد منهم على الإطلاق أن يأتي بشيء يستطيع أن يواجه به أمته في مرحلته على الإطلاق. كل ما قالوه هي آراء متناثرة هنا وهناك. ماذا كانوا يحرصون عليه؟ كانوا يحرصون على تفسير هذا الوجود، حتى أن يعني أحدهم قال الفلسفة هي تعريف الموجود بما هو موجود، تعريف الوجود بما هو موجود. وابن رشد سماها ما بعد الطبيعة، يعني فوق ما وراء الطبيعة. ومصطلح دارج عند أغلبهم هي الميتافيزيقية، يعني ما وراء الغيبيات، اللي ما وراء الطبيعة، ما وراء معارفنا، ما وراء العلم. طبعا احنا اتفقنا في الحلقات الماضية أن الغيب هو من علم الله عز وجل، ولا يعلمه إلا الله عز وجل، وأن ما يطلعه الله عز وجل على البشر لا يسمى غيبا، وإنما الغيب باق. طيب، صراع الفلاسفة حول هذا الموضوع، أو قبل صراع الفلاسفة لابد أن نتكلم عن شخصيات الفلاسفة. أنا لا أعمم بما سأقول، لكن غالبية الفلاسفة الذين ذكروا على مر التاريخ الفلسفي تجد أنهم يخرجون من بيئات متأزمة، فينعكس تنعكس هذه الأزمات على أفكارهم، وبالتالي تندرج على مدارسهم. فتجد مثلا من يتكلم عن الماركسية، مثلا خذ الماركسي نسبة إلى كارل ماركس، وسبق ذكرته في حلقة ماضية وأنا أكرر ما ذكرت الآن، أن كارل ماركس وأيضا لينين كان يعيشان أزمة قاسية جدا. فماركس أعدم أخوه لاشتراكه بمحاولة انقلاب على القيصر، فهرب إلى لندن وعاش مع زوجته وولديه بفقر مدقع، فماتت زوجته ومات ولداه، وحاول أن يجد مبلغ من المال ليدفن ولديه فما وجد، فحمل حقدا على أصحاب رؤوس الأموال وميلا إلى العمل والعمال. هذا الأساس اللي بني عليه أساس الماركسية. لينين أيضا كان مجرما، وكان إخوته كلهم أعضاء في عصابة، وكانوا ما بين السجون وما بين النفي. طبعا اثنين هؤلاء مع من سندهم فيما بعد هما مسؤولان عن الماركسية الشيوعية التي عبدها من عبدها من البغال التي سارت خلفهم، ثم في نهاية سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء المشروع الشيوعي، هؤلاء رجعوا إلى أنفسهم ليلتفتوا، فوجدوا أنها ما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. نيتشة، فريدريك نيتشة، هذا فيلسوف القوة يسمى عند الألمان، هذا الرجل نشأ عند أب متدين فنقم على الدين، وأبوه من شدة ولائه لفريدريك الكبير سمى ابنه هذا أو سمى ابنه فريدريك فنقم أكثر من هذا، ثم أصبح له موقف حاد جدا من الأديان، لا يتحمل شيء اسمه دين. آل به الأمر في نهاية الأمر إلى أن أصيب بالجنون، وبقي في مستشفى المجانين في بال حتى مات. طبعا هذا يسمى فيلسوف القوة، إذا ذكر فيلسوف القوة. فيلسوف آخر اسمه آرثر شوبنهاور، وهذا فيلسوف الشؤم، اشتهر بأنه فيلسوف الشؤم. حالته أنه لا يغتسل أبدا، ولا يغير ملابسه مدى العام، ولا يحلق من شعره شيء، وبقي هكذا. فيلسوف آخر اسمه سيرن كيركغور، دنماركي، هذا حظه السيء أنه ابن لأب قاسي جدا، الأب يضرب العائلة كلها ويلعن بالمطلق، فانطلقت منه نسأل الله العافية لعنة وجهها لله تبارك وتعالى، فشعر بذنب غير طبيعي، فماتت عائلته، بقي عنده ولدان أحدهما سيرن هذا، فأراد أن يكفر عن خطيئته بلعن الإله بأن يقسو على سيرن هذا بالشدة والضرب والقسوة. فاختل عقل هذا الابن وأصبح مدمن معاقر الخمور، وأصبح يبيت في العراء، وأصبح يعيش رعبا إلى درجة أنه إذا مر الذباب لا يتحمله. ثم في نهاية الأمر أيضا أصيب بالجنون فمات. هذا الآن لو تبحث كتب الفلسفة قالوا هذا من رواد الفلسفة الوجودية. يعني تصور أنك كانت عندك هالإنسان اللي نتاج هالأزمة ذي ورائد الفلسفة الوجودية. أيضا هناك فئة من الفلاسفة تسمى الكلبيين، كلاب يعني، يرون من الكلب هو المثل الأعلى فيزحفون وينامون بالأماكن الغير مناسبة، ولا يتزوجون، لا يغتسلون. أشهرهم أيضا فيلسوف اسمه ديوجين، أيضا هذا من رواد الفلسفة الوجودية، تصور رائد فلسفة. حتى الفلاسفة اللي مثل إيموانويل كانت يعني، وهو من عقلاء الفلاسفة، أيضا لا يخرج إلا مقنع، لأنه يفترض أن الإنفلونزا حتصيبه فما يصير إلا مقنعا. أفلاطون يمشي حافي القدمين متدروش كذا. طبعا هذا لا يعني جميع الفلاسفة من هذا النوع أو يعني هذه التصرفات، لكن غالبية الفلاسفة لو فتشت تجد عندهم هذه المصائب التي تدل على أزمة فكرية، أزمة معينة إشكالية. يعني مثلا المقارنة بين واحد مثل سقراط وهو فيلسوف محترم جدا، يعني بعض يعني الاختصاص يعني تحدث عنه، ربما يكون سقراط نبي من الأنبياء، ربما يكون كذلك، الله أعلم، لجمال ما يطرحه من قيم ومن عدالة. ففي الوقت اللي يقول نيتشه عن المرأة مثلا إنها فخ نصبته الطبيعة للرجل، يقول سقراط المرأة أجمل هدية من الله للإنسان. شو الفرق؟ هذا مستقر نفسيا وهذا مضطرب. عالم الرياضيات المحترم ديكارت، رينيه ديكارت اللي يسمى عند بعض الإخوة فيلسوف الشك، طبعا هو فيلسوف الشك ليصل بالشك إلى اليقين، فهو الذي تورط بالشك ورجع يزبن اليقين. يعني هذا الفيلسوف له آراء جميلة جدا، وذكرت لكم أن الأميرة إليزابيث في الحلقة السابقة أنها احتارت في الروح، فقالت أعطنا أي شيء يعني اشرح لنا أي شيء عن الروح وضح لنا كذا، فجلس يتكلم كلام طويل ويشعر أنه ما سوى شيء، أنه ما وصل إلى شيء، فقال عبارته المشهورة يعني اللي قلت لكم في الحلقة الماضية أنه هكذا جاءت إرادة، الإرادة الكونية أقصد إرادة الله عز وجل لخدمة الإنسانية، يعني هذا أمر فوق طاقتنا وفوق إرادتنا. طبعا في ملاحظة على الفلاسفة قبل ما أجي على بعض النقاط التي تهمنا في المعتقد، أو في أنه لما تلاحظ أن علم الفلسفة انحيازي، يعني بحيث أنه يكاد يكون الفلسفة غربية، لأن الغربيون هم من دون علم الفلسفة، كأنهم اختزلوا الفلسفة الشرقية الهندية والصينية وحتى العربية وكذا، لا يكون لها وجود، إلا أنهم عجزوا عن إلغاء بالرشد، لأهمية بالرشد في نقله أو ترجمته لفلسفة أرسطو، لأن أبو الرشد خدم الغربيين في أنه قدم لهم فلسفة أرسطو بإطار أخذها منه سبنسر وأخذ منها بايكون، وزعموا بأنه هذا هو الأساس لتقدمهم العلمي. من الاستدراكات أيضا على الفلاسفة أنهم قلة مقارنة بأمة الأمة الإنسانية، يعني عددهم قليل على مر التاريخ. قد يقول القائل حتى الأنبياء عددهم قليل، أقول نعم، لكن لو رتبت التأثير على الإنسانية لوجدت أنه أقوى من يؤثر هم الأنبياء، يليهم المخترعون العلماء، وآخر من يؤثر هم الفلاسفة. يعني مثلا بالمرحلة العصور الوسطى أو يعني العصور المظلمة اللي كان فيها القساوسة يعني مهيمنين مع الإقطاعيين على أوروبا، يعني هناك أربعة من العلماء اللي هو جاليليو وكوبرنيكوس وإسحاق نيوتن وأيضا شخص هو وكبلر. هؤلاء تقريبا نقلوا البشرية كلها بعيدا عن الفلاسفة إلى مجال العلم. يعني إسحاق نيوتن لما طرح يعني نظرياته وقوانينه، قوانين الحركة المشهورة ونظرية الجاذبية، سحب البساط. يعني جاليليو بإيطاليا تعب، لأن الإيطاليين تعرف وسط الكاثوليكية وتعب كثيرا، وجاليليو يعلم أنه إن زميله سبق وأن أعدم عام 1600 في ساحة الزهور لشيء واحد فقط، لأنه قال كون لا متناهي. لما قال كون لا متناهي حكمت عليه محكمة التفتيش وأعدموه. صور في الأجواء هذه، فانتقل العلم. فأقول لكم أن الغرب، أن الغرب حاول أن يجعل الفلسفة غربية. أيضا الفلاسفة آراءهم تتغير، لأنه مثلنا بشر مثلنا. يعني النبوة لا تتغير لأن المصدر من عند الله عز وجل، لكن الفلاسفة أفكارهم تتغير مثل آراءنا. كل مرحلة عمرية منا لنا رأي، لنا فكر، هم كذلك. أيضا يتدارك بعضهم على بعض، وأيضا يشتم بعضهم بعضا وينتقم بعضهم من بعض إلى آخره. فهذه الأشياء يعني حصلت مع، يعني أعتبرها استدراكات مهمة على الفلسفة، بحيث لا يشعر الناس بأن الفلسفة هذه عبارة عن شيء مواجد للوحي ولا مصدر للمعرفة. هي محاولة بشرية لفك بعض رموز الوجود، لكن لا يعني بالضرورة أنهم وصلوا إلى ما نريد. طيب، من أجمل ما حصل مع الفلاسفة هو ما حصل مع ديفيد هيوم الملحد، ومع ديكارت، رينيه ديكارت المشهور بأنه فيلسوف الشك. طبعا ديكارت بدأ بالشك، فبدأ يشك، شك بما حوله، ثم رجع وشك بنفسه، ثم وصل إلى عقله فاحتار، هل يشك بوجود عقله ولا يؤمن بوجود عقله؟ إن شك بوجود عقله معناه كل البنيان اللي يتكلم عنه ذا انهار، معناه مجنون، ما في عقل، إذن خلاص معناه فراغ، معناه عدم. طيب إن آمن بوجود عقله تورط، يبي يبدأ إيش؟ يرجع مرة ثانية بنفس السلسلة. سبحان الله. فهو لما وصل إلى العقل ارتاع، خاف، وبدأ يرجع مرة ثانية، وقال إذن أنا موجود، أنا أفكر إذن أنا موجود، العبارة المشهورة عنه، مجرد أني أفكر فأنا موجود، إذا أنا ما أفكر فأنا عدم. فلا يمكن أن يقول عن نفسه بأنه عدم، وهو الآن يريد أن يحل مشكلة الوجود. أم لاحظين النقطة هذه اللي اشتارت عنه؟ طبعا هو رجع وأصبح من، يعني رجع باتجاه آخر ضد الشك، وتوصل إلى اليقين انطلاقا من يقينه بعقله وبوجود عقله، فقال أنا موجود وأنا لم أوجد نفسي. قطعا هو يعرف أنه لم يوجد نفسي، إذن هناك من أوجدني، وهذا الموجود الذي أوجدني يجب أن لا يكون، أن يكون لا موجد له. شوف، لا يجب، إذ لو كان موجد له صار مثلي. شوف لاحظ إيش الفلاسفة، يعني أفكار جميلة يصلون إلى أشياء يعني أعتبرها جيدة. طبعا هو أجمل من هذا كله قصة إبراهيم عليه السلام مع الكواكب. إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام يقول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، من الموقنين اليقين. اليقين كيف جت شرح الآيات اللي بعدها شرحها سبحان الله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بفطرته أن الإله ليس كذا، لا يأفل أو لا يغيب يعني. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل بدأ يحتار. طبعا لما أقول يحتار للعرض ولا إبراهيم عليه السلام لا شك عنده، هو أمة باليقين. في العرض قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، بدأ يوجهنا إلى المدخل، هو أنه هداية الله عز وجل، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلا طبعا بقي إيش؟ بقي الشمس، أكبر ما عندنا في الوجود الآن هي الشمس. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت خلاص قفل الموضوع نهائيا انتهى. فلما أفلت قفز إلى وين؟ قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لأنه لا يمكن أن يتسلسل، شوف لاحظ احنا ذكرناها سابقا، البشر والإنسان بعقله لا يمكن أن يتسلسل في العلل إلى أن يصل إلى ما يسميه الفلاسفة العلة الأولى اللي احنا نسميه الله عز وجل الخالق، العلة التي لا علة له، يعني العلة التي لا موجد لها. طب احنا ما نسمي الله عز وجل بالعلة لأن الأسماء توقيفية عندنا، ولا يجوز نسمي الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه. فهم يقولون العلة الأولى، الإنسان لا يستطيع أن يتسلسل حتى يصل إليها مطلقا، يستطيع أن يسير مثل ما سار إبراهيم عليه السلام هذه الخطوات ثم يصل إلى حد معين يجب عليه أن يعلن الاستسلام ويرفع الراية البيضاء ويقفز إلى وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين. فلما حاجه قومه قال أتحاجون، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، صح؟ تكملة تكملة أي ها؟ أقول التكملة رائعة. أيوة كمل يا شيخ، كمل. وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به، هكذا ما انتهى. وليكن ما يكون، كأن إبراهيم عليه السلام يريد أن يقول لمن أمامه أو لمن يسمعه ولو بعد حين، إذا نعمت بهذا اليقين فلا تبالي بما حولك. سبحان الله، انتهى. شوف لاحظ، أرجع لديكارت، فديكارت نفس الشيء، لكن ديكارت وقف عند هذا الحد، أخيرا قال فيه موجد، وهذا الموجد في نهاية الأمر قال يجب أن يكون هو الإله وهو الله إلى آخره، ووقف. لكن ما عنده إيمان إبراهيم ويقين إبراهيم الذي انطلق فيه إبراهيم لكل الآفاق ثم التفت عن هذا وانصرف. طيب حتى لا أطيل يعني في الاسترسال، لأنه إن شاء الله ثاني النقاش بيجي لنا. الفلاسفة الغربيون غالبيتهم وغالبية عقلائهم توصلوا في نهاية الأمر إلى الإيمان بوجود الله عز وجل. بقي المأزومون منهم الذين لو فتشت عن موقف أي واحد له موقف حاد جدا جدا، شفت مثل راسل مثلا، ولا هيوم، ديفيد هيوم، ولا نيتشه، ذكرناهم المجموعة هذه وآخرين معاهم، يعني هؤلاء لو فتشنا لو وجدنا أن كل واحد منهم طالع من أزمة. لكن في نقطة أخرى مهمة جدا، هل حصل لما جاءت فلسفة المسلمين في عهد المأمون، لما بدأت الفلسفة تدخل وبرز ابن سينا والفارابي وغيرهم، يعني ما هو فقط، وبدأ الكلام وعلم الكلام، هل كان المسلمون بحاجة إلى هذا؟ احنا ذكرنا سابقا أن المسلمين لا يحتاجون إلى ما قاله المتكلمون والمتفلسفون، لكن المسلمون احتاجوا لتعلم المنطق والفلسفة لمواجهة شبهات الفلاسفة. لكن يجي واحد مثل ابن سينا اللي هو الشيخ الرئيس ويتعمق أكثر فيشطح، وتأتي هالشطحات اللي طبعا دونت وتكلم عنها وسنتحدث عنها في حلقة قادمة إن شاء الله، قضية الصراع بين الفكر والدين. لكن هل حصل أن سجل التاريخ فيلسوف أو مفكر إسلامي شطح شطحات الآخرين؟ طبعا فيه، لكن قليل جدا. وأنا بضرب مثال واحد واختم فيه، وهو مثال عبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي يسوق في مواقع الإنترنت وفي بعض الكتب على أنه المفكر، يعني كأنه الذي وجد ما لم يوجد غيره علما بأن عبد الله القصيمي كتب ما لم تكتبه الشياطين والفراعنة في حق الله عز وجل، نسأل الله العافية. يعني تجرأ على الله عز وجل جرأة ما تجرأ عليه في على الله عز وجل فيها أحد من قبل، حتى كفار قريش وحتى الملاحدة يتأدبون عند حد معين، لم يصلوا إلى ما وصل إليه عبد الله القصيم. لكن لما ترجع تدرس نفسية عبد الله القصيمي ليش انحرف، ارجع لكتبه هو وماذا قال عن نفسه. عبد الله القصيمي مأزوم، شكاك، حاقد، هو نفسه هو يتكلم عن نفسه، مغرور غرور لا أول ولا آخر له. يقول: ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق لغنى عن الرسل. ويقول في كتاب الله، يقول: سيقول المفكرون أن العرب بهذا الكتاب بدأت تدخل عالم الفكر، بكتابه اللي هو يتكلم عنه. لكن هو جاء مرة أخرى وكشف العوار كله، قال: إن سبب تغيري هو أني لما أردت أن أزن إيماني بميزان العقل تسلط علي المشائخ بالاحتقار والازدراء بدل النصيحة. وهذا هو كلام، هو يقول لأني سويت كذا عناد ومكابرة. ووصف ميخائيل نعيمة وهو نصراني، لكنه رأى أن ما وصل إلى القصيم غير طبيعي، فيقول عبارة موجودة أنا ذكرتها في الكتاب أيضا، يقول: ما هذا، قلمك يقطر حقدا لو صنع منه قنبلة لفاقت قنبلة هيروشيما النووية مما يحمل. طبعا هو كما تعلمون عاش في السعودية فترة، ثم لما انحرف هرب إلى لبنان، ثم ذهب إلى مصر وعاش فيها حتى مات في عام 1990، عن 90 عاما تقريبا، ومات على ما هو عليه نسأل الله العافية. ولم يعرف عنه إلا الكآبة والحزن والشؤم والشك والتوجس من كل شيء حوله. طبعا هذه حادثة لم تتكرر حتى ناضل المسلمين. لماذا؟ لأن القرآن المحفوظ والدين المحفوظ سبحان الله مناعة ذاتية وحصانة ربانية تحفظ الناس من هذا. أرجع أختم أقول: إن الفلسفة علم من العلوم الإنسانية، لكنه ليس ضروري، الاقتراب منه دون التعمق لا ينصح به. التعمق في الفلسفة سيصل بالإنسان إلى أشياء حميدة جدا لن تتعارض طالما العقل موجود. كل ما ذكر عن الفلاسفة من مواقف حادة إنما ترجع إلى ظروف نشأتهم القاسية جدا التي يصل بعضهم من خلالها إلى الجنون. فسبحان الله، الحمد لله رب العالمين، هكذا يكون اعتزازنا بالوحي، وهكذا يكون افتخارنا بالدين، وهكذا يكون أنسنا وسعادتنا برب العالمين، ربنا الله عز وجل الواحد القهار. وإن شاء الله نطرح الموضوع للنقاش إن شاء الله بعد هذا الفاصل بحول الله. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام. نبدأ بالنقاش على ضوء المقدمة اللي تحدثت فيها قبل الفاصل، فتفضل يا أستاذ ماجد. عندي إضافات أخ محسن، ونقاش على الفلسفة يعني حديث ذو شجون يعني يفتح الشهية. بس في أنت تطرقت لعلم الكلام والفلسفة والمنطق، وحبيت بس نعطي تفرقة للمستمع والمشاهد. يعني الفلسفة زي ما تفضلت البحث في حقائق الموجودات أما هياتها وهذا. أما علم الكلام هذا لما زي ما ذكرت وتفضلت لما جاءت الفلسفة ودخلت على المسلمين صار بينه وبين الفلسفة عموم وخصوص زي ما يقولوا، فصارت المختصة بس بالعقائد علم الكلام كأنه فلسفة مختصة بالعقائد فقط. أما المنطق فهو الذي يبحث يعني ميزان علم آلة يعصم الفكر من من الضلال على حسب تعريفهم له، ويبحث في الحد والقياس. فهذه كانت إضافتي. وأيضا لما نتطرق للفلسفة وهذه الأمور ذكرتني بال لأنها منهجين الاستقراء والاستنباط، فالفلسفة كانت تعتمد على الاستنباط أكثر ما فيها شغل استقرائي. ولما ظهرت الثورات وطغى المنهج الاستقرائي إلى الآن على المنهج الاستنباطي، فهذا يلزم الشخص أنه يتخذ موقف يبين فيه أنه كل علم وطبيعة العلم هي التي تحدد نستخدم الاستنباط أو الاستقراء أو نوزن بينهما أحياناً. لأنه نفس الاستقراء والعلماء الآن الذين يغالون في الاستقراء والطبائعيين، نفس الاستقراء لا يقوم على أسس استقرائية، يعني فيه أزمة في الاستقراء تكلم عنها ديفيد هيوم وتكلم عنها. فهذا اللي حبيت أضيفه وأشير إليه. الشق العملي من الفلسفة هو يعني لما قلت قبل قليل أنهم قسموها إلى فلسفة نظرية وفلسفة عملية، الشق العملي هو اللي تندرج فيه العلوم التجريبية، وهو اللي من خلاله اشتق رمز درجة الدكتوراه PhD. نعم صحيح. اللي هي فلسفية، PhD من فلسفية مأخوذ، ودي من دكتورين اللي هو دكتور يعني. يعني فقط الشق العملي من الفلسفة هو الذي اندرج. طبعا ما في أحد بيزعم أن إسحاق نيوتن مثلا اعتمد على ما ذكره مثلا فرانسيس بايكون مثلا من أفكار وآراء، لأنه إسحاق نيوتن انطلق من منطلقات علمية بحتة تجريدية تجريبية بحتة. لكن الفلاسفة يحاولون أن يجعلوا من العلم موازيا للفلسفة، وأحيانا يزعمون بأن الفلسفة رائدة على العلم أو يعني مهيمنة على العلم، علما بأنه فيه تتبع للفلسفة والعلم منذ من بدأت الفلسفة، فتجد أنهما يقتربان ويفترقان أحيانا وينفصلان ويلتحمان أحيانا يندمجان مع بعض. لكن في العصر الحديث في فصل كامل بين العلم التجريبي وبين الفلسفة، صارت الفلسفة علوم إنسانية وصار العلم التجريبي علوم نظرية. نعم. في النقطة اللي ذكرها بس اللي هو كون المنطق آلة، يشبهون علم المنطق بالنحو. نعم. النحو يقوم اللسان. نعم. نعم. وكذلك المنطق يقوم العقل يعني. هو القواعد المنطقية هو جمالها يقول لك مقدمات ونتائج. شوف. هذه جميلة جدا. توصل من أشياء. أي نعم. معلومة إلى أشياء. أي نعم. طبعا هاي تراها بالمناسبة ترى أساس علم المنطق مشتق من الرياضيات. نعم منطق الرياضي. أنا من وجهة نظري وأنا أؤلف الكتاب وأحاول أتتبع أجد في الرياضيات سر عجيب. أجد في الرياضيات ناموس كوني غريب جدا. كلما يعني رجعت إلى عالم الرياضيات أو علم الرياضيات وقواعد الرياضيات كلما ساعدك على تفكيك وتحليل الكثير من غوامض الوجود سبحان الله. وكأنه فطرة المخلوقات من غير الإنسان، يعني كأنه لما الله عز وجل خلق هذا الوجود فطرة هذا الوجود هي الرياضيات. وأنت تلاحظ الآن انشغلنا كل الرياضيات الآن. شوف لاحظ مثلا صناعة هذا مثلا الكرسي، صناعة الزجاج، البث والتسجيل، الضوء، التوقيت، كله داخل الرياضيات فيه بشكل غير طبيعي. لغة الوجود كأنها، يعني كأنها زي ما تفضلت لغة الوجود. فسبحان الله. ولذلك لاحظ مثلا في الفلاسفة الرياضيون دائما هم أقرب إلى الوصول للحقائق من السفسطائيين الذين يعني شغلهم الجدال والمراء والنقاش والاعتزاز. نعم. على ذكر السفسطة ولما قلت كلمة فلسفة وشرحتها، السفسطة برضو متكونة من مقطعين. إذا كانت الفلسفة هي الحكمة فالسفسطة هي الحكمة المموهة. رجعت للتفسير. نعم. فهي الحكمة المموهة وهي من شغل طبعا الطبيعي. أغلب شغل الفلاسفة هو حكمة مموهة لأنه لأنه لولا ذلك لأصبحوا يعملون بالتجريد بالمجردات. طبعا التجريد يحسم لكن الفيلسوف يهرب عنه. ولذلك يعني سنلاحظ الصراع بين أهل الفكر ورجال الدين أو على الأقل أو أصحاب العلوم الإنسانية، سنلاحظ أنه عبر التاريخ دائم مستمر إلى يومنا هذا. تفضل أبو عبد الله. عندي مداخلة، أنا عجبني حديثكم عن الرياضيات والمنطق، رياضيات لغة الكون، لكن أنا أريد أن أجه الجوانب التربوية اللي تخص الشاب والفتاة. وعجبني يعني استعراضك للأزمات اللي مر بها هؤلاء الفلاسفة كعينة من فلاسفة متأزمين، إنه الشاب لا يأخذ الأقوال بمعزل عن عن عن النشأة لهذا الفيلسوف. حسنت. يعني أدرس نشأته والأزمات. نعم. ولذلك صحح لي يا أخي محسن، يقولون إنه سبب إلحاد بعض الناس أن والده في تنشئته قسى عليه شديدا، فنظر للإله كأنه الأب القاسي. أي نعم. فكره الإله وقال هو يتحكم كما أن هذا الأب يتحكم. شيء الأمر الجميل حسن اللي أعجبني في قضية القصيمي، يعني كمثال أنه أيها الشاب قد يكون خلف الانحراف خلل نفسي. نعم. حب شهرة. نعم نعم. حب جاه. جميل. استعظام النفس. وأيضا أنا يعني دائما أقول للشباب انتبهوا، بعض الشباب يعني جاهز أن يستلب. نعم سبحان يعني الله. بنيانه ثابت وراسخ، تأتي فكرة ثم يهدم هذا البنيان. ما تفضلت به يا أخ محمد، يعني هو ما كان يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ما ذكرته يعني من تذكير للإخوة والأخوات أنه لا تكون في مأمن، انتبه لنفسك، تحصن واحذر، فان الزيغ يعني ممكن ياتي. فانا ودي تسترسل بالكلام ذا، كلام جميل. انا اقول للشاب لا تسترب بسرعه. لا ترمي يعني. نعم. كيانك بسرعه، لا تهزم هذا، لا تختزل عقلك وتجيره للاخر. نعم. بسرعه. فلك العقل لك الاعتبار. وايضا يخبي هذه، حصن نفسك بالعلم والتعلم. يعني الحمد لله في الساحه الان برامج نوعيه متقدمه وجيده. جميل. لتحصين الشاب علميا وحواريا وجدليا، بحيث يتحصن هذا الشاب اذا اتته الشبهات يستطيع ان يتعامل. تدري انه مر على الانسانيه حادثتين من اختزال العقل تكاد تدمر الانسانيه، حينما اختزل العالم عقله وسلم امره الى ماركس ولينين، جاءت الشيوعيه العالميه راح ضحيتها اكثر من 100 مليون شخص ما بين حروب وقتل وتشريد إلى آخره. وقبلها حينما سلم الألمان عقولهم إلى مدرسة نيتشه، فنشأت النازية على قواعد فكر نيتشه، وفعلت النازية ما فعلت وخسروا ما خسروا كما تعلم وانتهت. شوف لاحظ سبحان الله، لما الإنسان يعني ما أقول يتنازل، وإنما يهمل الموقع الذي كرمه الله عز وجل به وحفظه به وجعل له عقل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق، كان مع أصحابه رضي الله عنهم يتشاورون ويتدارسون وهو اللي ينزل عليه الوحي. يعني لو أنصتوا له مدى العمر ليس كثيرا على مقامه العظيم والوحي اللي ينزل إليه والملائكة تنزل إليه، لكن ومع ذلك وشاورهم في الأمر ويشاورونه ويعترضون أحيانا ويناقشونه ويسألونه أهو منزل أنزلكه الله رسول الله أم الحرب والرأي والمكيدة، يسألونه عن توبير النخل ويتراجع عن توبير النخل، ويسيرون في أمور دنياهم، يسألونه عن الصلاة أقصرت الصلاة أم ماذا يا رسول الله إلى آخره. يعني لاحظ العقل شغال، يعني ما هو مجمد. الشباب والشابات والشيبان والعجايز، احنا لما نقول الشباب والشابات كأن الباقين في معزل، الكل بحاجة إلى أن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم منهم. كان عندك تعليق؟ التعليق على الفلسفة عموما، يعني هي شيء ربما موجود مع الإنسان لأنه متعلق بالتفكير، حتى نجد أن بعض العامة قد يقول يعني هذه فلسفتي في الحياة. لا، يقول لا تتفلسف علينا أو لا تتفلسف علينا. نعم. وهذه صحيح. أي نعم. هذه فعلا صدق. بسط لنا أمور. أي نعم. لا تتفلسف علينا، شوف فطرته توحيد. توحي لذلك. لذلك دور الفيلسوف الذي ينبغي أن يدركه هو نفسه الفيلسوف ومن يقرأ، هو لا يختلق مشكلات، إنما يعني يحاول أن يضع حلول في تأطير المشكلة، في إيجاد يعني تساؤلات مفيدة. هذا الإطار يعني ينبغي أن نضع فيه علم الفلسفة، يعني قدر الإمكان لا يخرج عن هذا العلم. الفيلسوف لا يعطي حقائق إلا من وجهة نظره هو. فالفلسفة يعني ليست قرآنا، يعني مثلا لن تجد خطاب فلسفي لفيلسوف مثل قوله تعالى مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولا مقارنة. ولا مقارنة طبعا. هل هناك فيلسوف يستطيع أن يقدم لنا هذه الحقيقة؟ يعني أنا أردت أن أشير إلى أنه هذا الإطار يعني ينبغي أن يكون الشباب في ضوئه، مثل ما أشار أخونا محمد. أحمد ذكرني بنقطة كنت بقولها لما تشرت برضو يا أخ محسن على التعمق في الفلسفة. في النهاية وصلوا إلى ما يسمى بتكافؤ الأدلة. وقال الشاعر قولة المشهورة كل كاسر مكسور. التمسك بحبل الله المتين هو الوقاية من هذه الضلالات اللي يعني تبدأ في النهاية في أمور معقولة ثم يتجردون الأمور لا يمكن للعقل الخوض. والمثل الدارج اللي يقول نقاش بيزنطي. نقاش البيضة أصل الفرخة ولا الفرخة أصل يعني هاي تراها هي من بقايا، هذه من رفات. يعني من رفات مثلا الفلسفة. يذكرون عن ابن سينا أظن يعني قرأ كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو 40 مرة أو أكثر من 40. يعني لماذا يقول فلما قرأته المرة ولم يفهمه مع ذلك تصدقت من الفرح. شفت طبعا احنا لما نتكلم على الفلاسفة لا نريد صراحة أن يفهم منا أن نقلل من شأن هذا العلم ولا نقلل من شأن عقلاء الفلاسفة. يمتد الحديث يعني مثلا من ميزة الفلاسفة التي قدموها للإنسانية أنهم حاربوا الخرافة، وقوفهم في وجه الخرافة، وقوفهم في وجه الإقطاعية، أنهم فعلوا التفكير، لأنهم لما أثاروا هذه الأشياء خلوا الناس غصب تفكر. فهذه أشياء تراها من حسنات الفلسفة. لكن بالنسبة لنا كمسلمين، وهذا الفرق يا أخوة بين أمة الوحي وأمها التي والأمة التي لا دينية أو أمة لا دينية. أمة الوحي تسبح كيفما تشاء بالفكر وتغرف من الفلسفة كيفما تشاء، لأنه أي شائبة في هذه الفلسفة تطهرها بالنص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من الكتاب الذي كنا وما زلنا وسنبقى إلى أن نلقى الله عز وجل نتلوه يعني في كل مناسبة وفي كل يعني نقاش، لأنه مرجعنا ودستورنا وأهم من حياتنا وأهم من مماتنا كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان.